رجال الأمن والحماية المدنية، وكذلك رئيس جمعية الإصلاح والجميع الأعضاء جزاهم الله خيرا، وكل من ساهم من قريب أو بعيد لإقامة والإنجاح هذه المحاضرة نقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا. وقبل ذلك ملاحظة مهمة يلح عليها الإخوة المنظمون جزاهم الله خيرا، أن الإخوة الحضور ينصرفون من الباب الخلفي وعدم اعتذار طريق الشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا، فليتقدم وليتقدم الشيخ مشكور مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بدوري أشكر الله عز وجل وأحمده وأثني عليه على هذه النعم المتتالية، ومنها نعمة هذا اللقاء والجلوس مع هذه الثلة الطيبة من هذه البلدة حرسها الله عز وجل. جزى الله خيرا كل الذين بذلوا الجهود الحميدة في إنجاح هذا اللقاء الخير، والذي يسعى إلى نشر الخير وتوعية الشعب والمواطنين وعموم المسلمين وترشيدهم الإرشاد الديني الصحيح، إذ أن في كل أو لكل مشكلة علاج في هذا الدين، فحري بالمسلمين أن يلجأوا إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى عندما تصيبهم الأزمات والمشاكل. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيناهم الشيطان ما كانوا يعملون. الواجب على كل من انتسب إلى هذا الدين أنه يثق في الله ثقة كاملة وتامة، أنه إذا أصابته مشكلة يلجأ إليه لكي يجد حلها في القرآن. الله تبارك وتعالى جعل في هذا القرآن وفي هذه السنة الحلول الناجعة لكل ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو تشتت أو تمزق أو اضطراب أو فتنة، كل ذلك موجود حله في القرآن الكريم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثرهم غافلون، أكثرهم معرضون، ولذلك ما زادهم إعراضهم عن ربهم إلا رهقا، كما قال الله عن بعض الإنس: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلو أنهم استعاذوا بربهم لا هيئ لهم من أمرهم رشدا. وفي القرآن أمثلة عن الحلول التي أعطاها الله تعالى للرسل وأتباع الرسل وللصالحين مثل أصحاب الكهف وللعلماء، والقصص في ذلك كثيرة. نحن نجلس هذا المجلس لندلي بما أدلاه القرآن علينا وما نصحنا به القرآن إزاء هذه المشكلة، خوفا من تفشيها وانتشارها، لأن فتنة القتل وفتنة الموت هي أكبر الفتن، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلها مثالا عن تضخيم الأمر، فقال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، لأن القتل أصله شنيع في القرآن الكريم، أصله شنيع: ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. القتل الخطأ جعله الله سبحانه وتعالى مسألة عظيمة، حتى لو كانت بين المسلمين وغير المسلمين رتب عليها القرآن الكريم دية وشهرين متتابعين، لا سيما إذا كان بين المسلمين وغيرهم ميثاق، فما بالك القتل العمد، ما بالك الانتحار. ثم أيها الإخوة الكرام، الله تعالى يقول: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض السلف: لا تأتوني بمثال من أمثالكم إلا جئتكم بما هو أحسن منه في القرآن الكريم. واستدلنا على ذلك لقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. في القرآن غني عن الأمثلة، غني عن الحلول، وغني عن الإيديولوجيات والثقافات التي تأتي من المستشرقين ومن زبالة الأفكار الخارجية. الله تعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن من كتب الله له الشقاوة في هذه الدنيا تراه يلهث ويجري وراء الأفكار الأجنبية، الأجنبية بأتم بمعنى الكلمة، أجنبية عن البلد وأجنبية عن الدين وأجنبية عن الملة وأجنبية عن العقل، العقل السليم. ولذلك قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أود أن أجلس مع إخواني في هذا المجلس المبارك على مائدة القرآن الكريم في علاج أو مائدة السنة في علاج هذا الموضوع الخطير الذي قد لا يسلم منه أحد. إن سلم منه فعلا لا يسلم منه قولا. إن سلم من القتل والانتحار فعلا فقد لا يسلم منه قولا، قد يتمناه بعض الناس. والبلاء موكل بالمنطق، قد يقول الإنسان يتمنى لنفسه القتل أو الموت كما سنرى في بعض الأقوال والنقول عن السلف، يتمنى أو يتكلم الإنسان ويتمنى لنفسه الموت ويتمنى لنفسه القتل أو لأهله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، فهو في عافية وسلامة. فإذا بالقتل يحل به إما بنفسه وإما بولده وإما بعائلته، وتصير فتنة، فتنة عظيمة تمرر العيش، تجعل العيشة مرة. ليس على الإنسان فقط، بل يفتن جميع من حواليه من العائلة ومن الأقارب والآباء والجيران وكل المحيط وما يلتبس به. فقلت أيها الإخوة الكرام، يسعدنا أن نجلس هذا المجلس لنقرأ آيتين أو ثلاث، بالأحرى ثلاث آيات من القرآن الكريم من سورة النساء، وليس لنا أن نضرب مثالا أو نعالج بشيء خارج القرآن الكريم. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا، وفي رواية مدخلا كريما. هذه الآيات الثلاث من سورة النساء وردت في جهات أخرى بألفاظ أخرى، لكن ليس هناك أصرح وأبلغ في المقام من هذه الآية. فنكون إن شاء الله تعالى قد جلسنا لتدارس آيات الله سبحانه وتعالى وتلاوتها لنحصل على الفضائل الكثيرة، منها نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة وذكر الله عز وجل لأهل المجلس في الملأ الأعلى واستغفار الملائكة للحاضرين ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم ودعوتهم لهم بدخول الجنة وبدعوتهم لهم أن يصرف عنهم السيئات، ومن يوق السيئات فقد رحمه الله سبحانه وتعالى، وذلك هو الفوز العظيم. بدأ الله سبحانه وتعالى بالنداء اللطيف يا أيها الذين آمنوا. هنا لفتة مهمة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا دعاك بلفظ الإيمان أو باسم الإيمان فقد تلطف بك وقد رحمك وقد ناداك بأحب الأسماء إليه، بأحب الأسماء إليه، يا مؤمن يا مؤمن. لأن عادة الناس إذا أرادوا أن يعلموا مجرما فإنهم يقولون يا مجرم، يا ظالم، يا كاذب، يا سارق. والله تبارك وتعالى دعانا بأحب الأسماء إليه وهو بالأحرى أحب الأسماء كذلك إلينا، فنادانا بنداء الإيمان. والمؤمن مطيع لربه سبحانه وتعالى وصفه بالإيمان. وقد قال عبد الله بن عباس: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فألق سمعك، فإنما هو أمر يجب أن تنفذه أو نهي يجب أن تتركه أو خبر ينبغي أن تتعظ به. فخطابات الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان كثيرة في القرآن الكريم. ينادي الله عموم الناس يا أيها الناس، وينادي الأنبياء يا موسى يا عيسى يا داود يا آدم يا إبراهيم، وينادي نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي، وينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. فينبغي للمؤمن إذا ما سمع هذا النداء أن يفرح، أن يفرح بهذا النداء ويقول الحمد لله أن ناداني ربي بهذا النداء وشرفني، نداء بوصف الإيمان. وهذا فيه تذكير للمؤمنين بالإيمان بالله عز وجل، والإيمان يقتضي أعمالا ويقتضي أفعالا ويقتضي طواعية لله عز وجل، ويقتضي الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى. إذ كيف يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى ولا ينقاد؟ إذا كنت مؤمنا فينبغي أن تنقاد، وإذا كنت لست الذي يناديك الله عز وجل فلك أن تفعل ذلك. يعني إذا قال لك فلان يا فلان وناداك باسمك يا أحمد يا محمد يا زيد يا عمر، إذا لم تلتفت بمعنى أنك لست هذا الذي ينادى، لست محمد ولست زيد ولست عمر ولست عمر ولست كذا. وإذا كنت كذلك فينبغي أن تستجيب، تقول نعم لبيك أنا عند طلبك. فينبغي للمؤمن أن يمتثل، أن يمتثل لله تبارك وتعالى، والامتثال لله عز وجل فيه الهداية للرشاد، فيه الهداية للرشاد، كما قال الله تعالى: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويدعونا ربنا إلى الهداية، إلى الفلاح، إلى الاستسلام، إلى السعادة في الدنيا والآخرة. والذي يهمل أمر ربه سبحانه وتعالى إما أن يكون هذا مجنون مرفوع عليه القلب، وإما أن يكون عاصي أو متمرد أو مرتد أو كافر هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأخوة الكرام نستفيد فائدة عظيمة ومهمة، وهي أن هذه الآيات ونظائرها كثير في القرآن الكريم، أن المؤمن مما يعينه على فعل الأوامر وترك النواهي والانقياد لله تبارك وتعالى أن يتذكر وصف الإيمان، أن يتذكر وصف الإيمان ويتذكر أنه ضمن زمرة المؤمنين، إنه ضمن زمرة المؤمنين، فيسهل عليه الانقياد، يعني يلين قلبه، يقول الله ربي ناداني بالإيمان إذن ينبغي أن أستجيب، وإلا إما لست مؤمنا وإما أنا متمرد، إما أنا من أصحاب الكبائر. وفي السنة، كثيرا ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بعض الآيات يأتي فيها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لما يقول لك واحد إذا كنت، يعني يقول لك أبوك إذا كنت تحبني كأب تفعل هذا، فأنت ولو كان هذا الشيء ثقيل عليك وشاق عليك فأبوك توسل إليك بالود والمحبة، إن كنت تعتبرني أني أباك وأن لي فضل عليك بعض فضل الله عز وجل فصالح أخاك. ماذا تفعل؟ أنت يشق عليك أن تصالحه، أن تصالح أخاك أو أختك أو تدخل بيته، لا سيما إذا كان بينكما شقاق وآلام وغير ذلك، لكن تقول استجابة لربي لأنه أمرني ببر والدي فأنا أستجيب. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يقول لك إذا كنت مؤمن فاستمع إلى هذه الوصية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فالاستجابة تعتبر عبادة، الاستجابة لله تعتبر عبادة. فهذه الآية نهانا الله فيها عن أمرين خطيرين، أكل أموال الناس بالباطل، وهذا مجال واسع وليس هذا موضوع كلمتنا أو كلمتنا، يعني أكل أموال الناس فيه كل البيوع المحرمة، أخذ أموال الناس عن طريق القمار، عن طريق الرشوة، عن طريق السرقة، عن طريق الاحتيال، عن طريق الربا، عن طريق أكل مال اليتيم، عن طريق قطع الأمانة، سبل كثيرة. لكن الذي نريد أن ندرسه ونتدارسه هو قتل النفس، ما أسباب ذلك، ما علاج ذلك، نتذاكر ونتضرع إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن الذي يتذكر القرآن الكريم تلين جلده وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولا يأمن أي واحد منا عن نفسه أنه يقول أنا مؤمن بعيد علي القتل وبعيد علي شرب الخمر وبعيد علي كذا، فقد رأينا من كانوا أكثر إيمان منا وأكثر علم منا، يعني ممن عاشروكم في المساجد وعايشتموهم، فإذا بهم تغلبهم الفتن فيجنحون إلى قتل الناس لغير حق، بل قتل الأبرياء ورفع السلاح وإراقة الدماء، بل إن بعضهم لو أمر بقتل أمه لقتلها. بعض الناس مثلا لما يذهب عند الجماعات الحاملة للسلاح يقولون له لا نثق فيك حتى تذهب وتقتل عمك فلان أو أباك، عند ذلك تكون حبيبنا الحقاني. انظر كيف كان، مثلما أنت تنظر إلى القتل أنه جريمة عظيمة، وأن هدم الكعبة المشرفة أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، وبعد ذلك لا يرى أو لا يرقب إلا ولا ذمة في القتل. ولذلك هذه موعظة عظيمة ينبغي أن تصغي إليها سمعك وترعوي لها أو يرعوي لها قلبك، وأن تعيش معها عيشة المؤمنين في الحيثيات التي سنذكرها، ونسأل الله لنا الهداية ولأبنائنا ولأبناء وطننا ولجميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ومن ذلك أن يكره إليهم القتل بغير حق. من الفوائد التي نلمسها في هذه الآية قول الله تعالى أموالكم وأنفسكم، لا تقتلوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، ولم يقل لا تقتلوا بعضكم بعضا، وإنما جعل نفس أخيك هي نفسك ومال أخيك هو مالك. وهذا يبين مكانة المجتمع المسلم في تضافره، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. هو عافاكم الله جرح في أصبع صغيرة، فإذا بالجسد كله يتألم، العينان تبكيان واللسان يشتكي والجسد مصاب بالألم والحمى، لا يتحرك، لا يضحك، لا يسعد، لا ينام، يسهر، من أجل ماذا؟ من أجل تلك الأصبع الصغيرة التي جرحت. هكذا يعتبر المسلمون فيما بينهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، حديث هذا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فترابط المسلمين وتكاثفهم وتعاطفهم وتآلفهم وتعاونهم فيما بينهم جعلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، بالحمى والسهر. فنسب الله سبحانه وتعالى الأموال إلى الجميع، قال لا تأكلوا أموالكم، ونسب الأنفس إلى الجميع. فالمجتمع المسلم ينبغي أن يستشعر هذه الرابطة القوية التي بناها الله سبحانه وتعالى في المجتمع المسلمين، المجتمع المسلم. إذا وجد هذا الاستشعار وهذا الشعور بالرابطة الإيمانية لا يحصل اعتداء، لأن الذي يريد أن يغرز إبرة في غيره فكأنما غرزها يتألم كأنما غرزت في جسده، ولا يحصل هناك ظلم. وإذا أحس المسلم بحق أخيه المسلم في المجتمع صار يتألم لأدنى ما يصيب غيره من الأجانب، فضلا على أن يكون ذلك منه. هذه فائدة نستفيدها من الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقتلوا أنفسكم، ولم يقل لا تأكلوا أموال بعضكم بعضا ولا تقتلوا بعضكم بعضا، إشعارا إلى قوة الرابطة وقوة الوحدة لمن يعني. يقول الله سبحانه وتعالى مثال يعني مما يوضح هذا الشعور: ولا تلمزوا أنفسكم. هل الإنسان يعير نفسه ولا يلمز نفسه؟ لا، ولكن لما تلمز غيرك كأنما لمست نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، لا يغتب بعضكم بعضا، لكن لما جاء اللمس قال لا تلمزوا أنفسكم. آية أخرى: لولا إذ سمعتموه، يعني حديث الإفك، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لماذا؟ لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كأن لما يجيبوا لك خبر عن أخيك تقول له معاذ الله، هذا أخي وأنا نفس الشيء. ومن ذلك المثل الذي في مجمع الأمثال: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. والقصة ترجعون إلى سبب أو أصل المثل. فالشاهد والفائدة التي نعتز بحصولها والتذكير بها في هذا المقام أن أموال غيرنا هي أموالنا. إذا حصل يعني هذا ما يريد أن يربينا عليه الدين أو الإسلام، أن إذا رأيت نعمة عند أخيك فكأنما هي عندك، ينبغي أن تفرح كأنما هي عندك. أخوك زوج ابنه فافرح وكأن ابنك البكر تزوج، دعاك أم لم يدعوك، أكرمك أم لم يكرمك. المهم أن واحدا في المجتمع قد أنجاه الله من شر العزوبة مثلا، أنعم الله بسعة البيت على أخيك، لا تحسده، قل الحمد لله جاء الفرج، ولعل إن شاء الله تعالى يعم لجميع المسلمين، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يذر هذا الخير على جميع المؤمنين. وهذا هو الشأن في كل شيء. هذه الأخوة الإيمانية هذه عاشها الصحابة رضي الله عنهم، عاشها الصحابة، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا هذه الأخوة حقيقة ولمسوها، بل كانوا يجدون فيها الحلاوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الواحد منهم يقول لأخيه: عندي زوجتان، انظر إلى أحبهن إليك، أطلقها وتتزوجها أنت. إلى هذه الدرجة أيها الأخوان. عندي ضيعتان، قطعتين من الأراضي، انظر أيتهما أحب إليك أهبها لك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الأخوة أشار الله إليها في القرآن الكريم، وكأنه يدعون إليها، يدعون إليها، وهي أخوة بين جنسين، فضلا بين جنس واحد. يعني الأخوة التي تدعون إليها الآية، وأننا لا نقتل أنفسنا ولا نأكل أموال بعضنا بعض، هذه أخوة يربيها الله فينا بين جنس واحد، بني آدم مع بني آدم. بل إن القرآن الكريم علمنا أن أخوة عظيمة بين جنسين، جنس الملائكة وجنس الجن، عفوا جنس بني آدم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به، يعني هذه توسلات، يتوسلون بتسبيحهم وذكرهم لله عز وجل وبإيمانهم العظيم التام بالله تبارك وتعالى من أجمل، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالله يريدنا أن نصل إلى هذه الدرجة. نتمنى لإخواننا من بني جنسنا، من بني جنسنا ما تمنته الملائكة التي هي من غير جنسنا لبني آدم، لا سيما المستقيمين منه. فإذا كان المرء صار يتمنى لأخيه مغفرة الذنوب وصلاح الأزواج وصلاح الذرية وصلاح الآباء ودخول الجنة ووقاية من السيئات، هذه درجة عليا بل هي قصوى في الأخوة الإيمانية. إذا كان الإنسان بهذا الدرجة، هل يعقل أن يصل الإنسان إلى أن يأكل مال أخيه أو يقتل أخاه؟ مستحيل. ولذلك الإسلام يدعونا إلى الأخوة وإلى الترابط وإلى أن ندعو لبعضنا البعض، هذا ما يدعونا إليه الإسلام. استغفار دائم ودعاء مستمر لأهل الإيمان، لا لشيء إلا لهذه الرابطة العظيمة التي أخوة الإيمانية. مؤمنون يدعون لهم مؤمنون آخرون، مؤمنون من بني آدم يدعون لهم مؤمنون من الملائكة. وأنت تدري وتعلم وتتيقن أن دعاء الملائكة مستجاب، فينبغي أن نصل إلى هذا الشعور ونربي أبناءنا وأجيالنا على هذا الشعور. أخوة إيمانية، ترابط، إيثار، دعاء، استغفار، وهذا شأن الصلحاء من المؤمنين والعلماء. إذا جاءوهم بخبر، إذا جاءوهم بخبر عن شخص يقول فيكم كذا وكذا، هداهم الله، أعطينا سؤال آخر. هذه حقيقة تجدها مثلا، انظر في أشرفة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فلان قال فيكم كذا وكذا، هداهم الله، أعطيني سؤال آخر، ولا يبحث، بل أحيانا يزجر السائل، يزجر السائل لما تأتي بهذه الأخبار التي تضعف الإيمان وتضعف المحبة. فائدة أخرى في هذه الآية قوله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيه دلالة واسعة. لا تتحقق لولا أنه كان الخطاب من الله سبحانه وتعالى: لا يأكل بعضكم مال بعض، لا يقتل بعضكم نفس بعض، لأن الله تعالى قال: لا تقتلوا أنفسكم، يعني يعتبر أن الذي تذهب تقتله كأنما قتلت نفسك، وهذه هذا القتل دين، دين لا بد أن يوفى. لما تقتل انتظر القتل. ولذلك تجد أن الجماعات الإرهابية يقتلون الناس، فيسلط الله سبحانه وتعالى بأسهم عليه، يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، غالبهم لا تقتلهم الحكومات، وإنما بطول المدة وبكثرة وبفظاعة الذنب الذي يفعلونه الله سبحانه وتعالى يجعل اللا أمن فيما بينهم، فيغدر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويصيرون جماعات ومتمزقين، ويسلط الله سبحانه وتعالى ويجعل بأسهم بينهم شديد. ومن كمال القرآن الكريم أنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إلا أن تكون تجارة أو تجارة عن تراض منكم. إذا كان أكل المال عن طريق التجارة الحلال فهذا يجوز، ولذلك فصل الفقه الإسلامي أو فصل العلماء الفقه بين البيوع الجائزة والبيوع المحرمة، العقود الجائزة والعقود المحرمة، شروط الشركة وشروط المضاربة، شروط الجعل، شروط العقود التي تشاكل أو تشابه البيع، القرض، بيع الصرف، ودققوا فيها حتى جعل بعض الكفرة ينظر إلى التفاصيل الدقيقة، فأبهر بهذا التشريع الحكيم فأداه ذلك إلى الإسلام وهداه الله سبحانه وتعالى للإيمان. فائدة أخرى قال الله تعالى: لا تقتلوا أنفسكم. هذا الأمر يشمل أو يشتمل بعمومه أمورا عديدة ينهى عنها المؤمن. أولا، نهاه الله تبارك وتعالى عن قتله لنفسه، وهو ما يسمى بالانتحار. لا تقتلوا أنفسكم، يعني الآية فيها دلالة على عدم قتل النفس ابتداء، وفيها دلالة على عدم قتل الغير بالدلالة أو بالاقتضاء، لأن نفوس غيرنا هي نفوسنا، لأن الخطاب لمن؟ للذين آمنوا. إذا كنت مؤمن فالمؤمن أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يقتل أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ففي الآية دلالة على عدم قتل النفس، على عدم الانتحار مهما كان السبب، ولا يجوز للإنسان يقتل نفسه مهما تفاقم السبب، لأن النفس ليست ملك له، لأنها ملك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فالنفس ملك لله، ملك لله عز وجل، ليس له أن يخدش فيها أو يطعمها سما أو يطعمها مخدرات أو يطعمها دخان أو يعرضها للبرد حتى تموت أو للحر حتى تموت أو يركب البحر عندما يكون البحر هائجا أو يعرض نفسه للغير فيقتلوه، يعني يذهب عند ناس فيعتدي عليهم فيقتلوه، هذه كلها تدخل في عموم هذه الآية. ولا يجوز له أن يتمنى الموت كما سنوضح ذلك في فصل خاص وفائدة مستقلة. هذا كله يدخل في ولا تقتلوا أنفسكم، معنى عدم الانتحار بشكل من الأشكال. الأمر الثاني الذي تدعو إليه الآية، لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ففيها النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد جاء في الحديث اتقوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأمر الثالث الذي يدخل تحت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، نهي الإنسان أن يفعل شيئا يفضي إلى الموت أو إلى الهلاك. كان يشرب شيئا ضارا أو يتحسى سما أو يتعاطى شيئا من المخدرات أو شيئا من الخمور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتصاد في الأكل حفاظا على هذه النفس. قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، هناك من تقتله شبعا، شبعا يعني لا يجد، يعني لا يستطيع التنفس، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كان هناك بعض الناس من يأكل ويتخم نفسه، فإذا تجشأ أو جاءه رجيع أو أقي ربما وصل إلى درجة الحموضة التي تقتله، أن نبضات القلب تشتد فيؤدي بذلك إلى الموت. ولذلك الاقتصاد في الأكل وفي الطعام مطلوب، مطلب شرعي، فضلا على أن يأكل أشياء مفضية لا محالة بإذن الله تعالى إلى الموت وإزهاق الروح. ولذلك يمكن أن يستشهد بهذه الآية على تحريم ماذا؟ تحريم الخمر وتحريم المخدرات وتحريم الدخان وتحريم المهلوسات وتحريم الحقن المخدرة والأقراص وغير ذلك من ما تطورت إليه المخدرات التي تؤدي إلى التهور وإلى غير ذلك من الأنواع التي يصنعها أعداء الإسلام أعداء المسلمين، ولا نقول أعداء الإنسانية، لأن الإنسان إذا لم يكن مسلما لا اعتبار له بالإسلام، لا اعتبار له بالإسلام. نحن هذه الألفاظ المصطلحات الأجنبية الواردة لا قيمة لها في المجتمع المسلم، يعني نحن عندنا اعتبار الإسلام أقدس، يقدس الروح ويقدس النفس ويعطيها قيمة ما كانت مؤمنة، وإلا فحيوان أكرم من هذا الإنسان، الخنزير أكرم من هذا الإنسان إذا كان هذا الإنسان يكفر بالله ويسب الله ويشتم الله ويسب الدين وغير ذلك، فهذا لا قيمة له في المجتمع المسلم. لا تقتلوا أنفسكم، ومنها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم أي للتهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالأداء للتهلكة ما يجعلك تمشي للتهلكة هذا أمر محرم، وهو قتل للنفس، وكأنما قتلت نفسك، ولو كان القتل قتلا بطيئا، الذي يتحسى الدخان ويتحسى المخدرات والمهلوسات، ولو كان موته سيكون بطيئا وسيعطل من طاعته ووقوفه بين يدي ربه في هذه الدنيا، أدائه للواجبات والفرائض، وأدائه لحقوق أبنائه وأزواجه وغير ذلك، يعتبر قتلا متعمدا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا على سرية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية، فبات وأصبح جنبا، فسأل أصحابه فقالوا له لا نجد لك رخصة في أن تصلي بنا وأنت جنب، وهو ترخص ورحم نفسه وصلى بأصحابه جنبا. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله كان البرد شديدا، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، خشيت إن اغتسلت أن أتضرر من شدة البرد. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، على أنه صلى متيمما، وحمده النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم الصحيح الذي فطره الله سبحانه وتعالى، فأن الإنسان لا يفعل شيئا يفضي به إلى القتل. ورجل آخر كان في سرية فسأل أصحابه هل تجدوني لي رخصة، وقد كان شج من رأسه، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل وصلى فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا حين جاهلوا، فإن شفاء العي السؤال. هذه ثلاثة أمور تدخل ضمن هذه الآية: الانتحار، قتل الغير، تحسي السموم. الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفائدة، الله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انتبه إلى هذه الفائدة العزيزة من هذه الآية، تأمل وأنت تقرأ هذه الآية وبعدها معقبة بقوله تعالى إن الله كان بكم رحيمة. نهاهم عن أكل أموالهم بالباطل، ونهاهم على أن يقتلوا أنفسهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا. ولهذا دين الإسلام دين رحمة، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة هذا الدين لا توجد في أي دين آخر، لا توجد في الإيديولوجيات، ولا توجد في الثقافات، ولا توجد في الجمعيات، ولا توجد في الأحزاب، ولا توجد في الدول، إذا لم يكن روحها القرآن والسنة. فالدين رحيم بالمؤمنين، رحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا لم يرضى الإنسان بهذه الرحمة، وهذه فائدة أخرى، إذا لم يرضى بهذه الرحمة فقد رد رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لم يرضى بهذا الأمر، هو رده ليس لهذا الأمر، إنما هو رده لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهو خارج عن رحمة الله، خارج عن رحمة الله، لأن من الرحمة فعل هذا الأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى، يعني ترك فعل هذا الأمر، وهو القتل وأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا من يفعل هذا الأمر ويخالف ما نهى الله عنه لم يرحم نفسه، لم يرحم نفسه، لأنه أطعمها الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مزعة لحم نبتت من الحرام فالنار أولى بها. أيما مزعة لحم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، قال له: أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والذي نفسي بيده أيما مزعة لحم نبتت من الحرام فالنار أولى بها. فالذي خرج عن مقتضى هذا الفعل وخرج عن طاعة الله عز وجل فقتل نفسه وانتحر، فأدى بنفسه إلى الخروج من رحمة الله عز وجل. وهذه نستفيدها من قوله تعالى: إن الله كان بكم رحيما. ثم فائدة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى لما نهى عباده عن هذا الأمر وهو القتل وعن أكل أموال الناس بالباطل، نهيه لهم عنه من تمام رحمته بهم، حذرهم غاية التحذير وتوعدهم وعيدا، فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. لا سيما أنه خرج من رحمة الله ودخل في عذاب الله. انتبه إلى قوله تعالى: إن الله كان بكم رحيما، فمن لم يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: نصليه نارا، والنار وردت بصيغة النكرة، نارا وردت بصيغة النكرة، فيها العذاب الشديد، فيها صنوف العذاب، فسوف نصليه نارا. والتنكير يفيد العظمة. لما تأتيك أنت تأتيك استدعاء ولا تعرف ماذا ورعدك الاستدعاء، ورعدك الاستدعاء يعني من الجهات المعنية المصالح الأمنية، قول لك عندك استدعاء تأتي اليوم شوال اليوم الخميس، قول لك تأتي يوم الأحد صباحا والإدارة مغلقة في هذه الأيام ولا تعرف فحوذك الاستدعاء، فماذا تفعل؟ لا يطيب لك أكل ولا شراب ولا نوم ولا سهر ولا مسامرة ولا قراءة ولا أي شيء، لا سيما إذا كنت ضعيف الإيمان. فلله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، قال نصليه نار. ماذا تقول؟ أين أنا من هذا؟ أين محلي من هذه النار؟ هل مع فرعون ومع هامان مع قارون مع أبي جهل مع، فسوف نصليه نارا يصلى، أم مع أبي لهب الذي قال الله تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب فسوف نصليه نارا، فكأنه لا فرق بينك وبين أبي لهب والعياذ بالله. يعني أنت في أمر مبهم لا تعرف حالته وحقيقته، وتصور أن هذا لا يدوم 3 أيام وإنما طيلة ما أنت في القبر وأنت تنتظر ذاك الوعيد، طيلة ما أنت في القبر تنتظر ذاك الوعيد، لا سيما إذا قتلت ثم قتلت والعياذ بالله ولم تكن لك الفرصة في التوبة، قتلت نفسك ولا تقتلوا أنفسكم. صور من قتل نفسه، وسوف نستمع إن شاء الله تعالى فيما بعد إلى بعض الأحاديث الصحيحة في الصحيحين عن الذي يقتل نفسه، وأنه يبقى يتوكأ على حديدته التي قتل نفسه بها إلى يوم القيامة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني ذلك يراد به الأكل أموال الناس بالباطل، ويراد بذلك قتل النفس، أي على وجه الاعتداء والظلم، على وجه الاعتداء والظلم. لكن إذا فعل الإنسان هذا القتل خطأ أو أكل أموال الناس ليس بالباطل، وإن هذا لا يعتبر أو لا يدخل في هذا الوعيد، كان يكون نسيانا ويكون جهلا ويكون غير ذلك. قول الله تعالى وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا، يعني صليه في النار وتعذيبه بها جزاء على عمله هذا يعتبر يسير. ثم إن الله تبارك وتعالى رقب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وكان ذلك وندخلكم مدخلا كريما. رقب سبحانه وتعالى عباده بأن يقبلوا على الحسنات، ومن أكبر الحسنات اجتناب السيئات، أكبر الحسنات اجتناب السيئات. يعني قد تكون الحسنة فعل الحسنة، وقد تكون الحسنة ما هي اجتناب السيئة. لتوضيح ذلك أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصحاب الغار 3 الذين أواهم المبيت إلى الغار وانحطت عليهم الصخرة وسدت فوهة الغار، الأول دعا الله بأداء الحقوق والإحسان إلى العمال، والثاني دعا الله ببر الوالدين والثالث دعا الله عز وجل باجتناب الزنا، فكان ذلك سببا في انفراج فوهة الغار، وخرجوا وبقوا أحياء ولم يموتوا جيفا. الله سبحانه وتعالى أعطانا تهديد للذين يقتلون أنفسهم، وأعطانا ترغيب في اجتناب والابتعاد عن هذه الأمور، وأن يكرهها المؤمن لأن الله يكرهها، ولأن في اجتنابها فعل يعني حصول على الحسنات، حصول على الأجر العظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كونك تكره الزنا وتكره قتل النفس وتكره أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، وتكره الغيبة، وتكره ما قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إذا كرهت هذا واجتنبته فتدخل في مسمى الإيمان الذي وحلاوة الإيمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن كبائر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ما ذكر سابقا من أكل أموال الناس بالباطل وقتل الناس، إما القتل الناس الأجنبية ولا قتل نفسك التي بين جنبك، أو تحسي السموم، إما القتل السريع أو القتل البطيء. فاجتناب الكبائر والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها سبب لمغفرة الله عز وجل. فأسباب المغفرة كثيرة، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما من يموت مرتكبا للكبيرة غير تائب فهو معرض للوعد، ولهذا الكبيرة لا يمسحها إلا التوبة، لا يمسحها إلا التوبة، بينما إذا اجتنبها الإنسان بدون أن يرتكبها له حسنات، وإذا ارتكبها وتاب إلى الله في هذه الدنيا فعسى الله أن يغفر له. وليست عندنا عقيدة مثل عقيدة الخوارج الحروريين الذين يقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والمراد هنا بالصغيرة يعني الحسنة الصغيرة، لأن الكبائر ينبغي لها توبة. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. كبيرة ينبغي لك فيها ثلاث شروط: الترك والندم وكراهية العودة وإرجاع الحقوق والبيان. إذا كنت إماما أو كنت صحافيا أو كنت كاتبا أو كنت مسؤولا ينبغي عليك البيان، أن تبين، لأن الله تعالى قال: للذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا فيه ترغيب للمؤمن وحث له أن يكون بهذه الصفة، وهو اجتناب الكبائر، يعني يكون دائما مجتنبا لما نهى الله سبحانه وتعالى ومبتعدا عنه، كما كان يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ربي أعوذ نوح يقول ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وآدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالمؤمن يكون حنيفا كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني مائلا مبتعدا مائلا إلى الإيمان مبتعدا عن الكفر قانتا لله ولم يكن من المشركين. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمؤمن يدعو الله أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعل في طاولة نومه دائما كتاب الكبائر ليحيى قلبه على كراهية هذه الكبائر. لأن كيف يمكن للمؤمن أن يكره هذه الكبائر وهو لا يعرف وعيد الشرع أو وعيد الله سبحانه وتعالى لأصحابها؟ فمن الكتب التي ينبغي أن تبقى عند طاولة المسلم يقرأها هو وأهله وأولاده كل يوم وكن من حين إلى حين يقرؤون كبيرة وما فيها من الوعيد، لأن الكبائر تأتي في الدرجة الثالثة بعد البدع، لأن أكبر الذنوب الشرك ثم يليه البدع ثم الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا، وقال إبراهيم اجنبني يعني يجعل هذا في جانب وأنا في جانب، يجعله في طريق وأنا في طريق لا ألتقي معه. أهل الجنة إذا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. والمؤمن ينبغي أن يكون قلبه حي بهذه الصفة دائما حذرا من الكبائر، كما وصف الله لنا يوسف عليه الصلاة والسلام كارها للزنا والفاحشة، وإبراهيم كاره للشرك وخائفا من أن يبتلى به. قال وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما الجنة نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يمن علينا بدخولها. وهذا المدخل الكريم ناله أهل الإيمان بوصف الكرم، الكرم الذي قام فيهم، ومن كرمهم أنهم أكرموا أنفسهم، أكرموا أنفسهم، أكرمهم الله بالهداية وأكرموا أنفسهم من أن يدخلوا هذا الوسط، وسط القتل، وسط الزنا، وسط سب الدين، وسط الفاحشة، وسط أكل أموال الناس بالباطل، وسط معكر، وسط المخدرات. لأن من يدخل هذه الأوساط شد أن يخرج منها بسلام إلا أن يرحمه الله، إلا أن تدركه رحمة الله، وإلا فحالهم الغالب أنهم يموتون على هذه الحالة، إما تقتلهم المخدرات أو يقتل بعضهم بعضا في جلسة سكر، أو يكونوا مثلا من أهل التقتيل وسفك الدماء فترجع السيوف على نحورهم، لأن قتل الأرواح من أفظع الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للقتل الخطأ حقا لله سبحانه وتعالى أن يصوم صاحبه صاحب الجريمة أو صاحب هذا الخطأ عفوا شهرين متتابعين ليتذكر ما فعل مع أنه فعله خطأ، بدل أن يرمي عصفورا وقع السهم على بني آدم، أو تعرض له شخص في الطريق وهو يقود سيارة فأراد أن ينجو من قتله، فما كان من القتيل إلا أن تمكن من الحديدة السيارة فقتل، ومع ذلك يصوم شهرين متتابعين. ولذلك تجد بعض القتلة يصير مجنون، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه النفس تأنيبا وحسرة. وكثيرا ما تجد القتلة الذين يقتلون عمدا يكشفهم الله في يوم من الأيام، أصحاب الجرائم لا يترك أثرا في قتله لنفس من النفوس، ولكن الله من ورائهم محيط. يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لهذا القاتل فينفضح وينكشف، ولو بعد حين يتبين أن الذي قتل ولو سرا ولو غيلة ولو غدرا ولم يترك أثرا لذلك القتل، أن يظهر الله سبحانه وتعالى سوءته. والجزاء من جنس العمل، هناك من يقتل غيره فيقتله ابنه أو تقتله زوجته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مدخلا كريما، لأن أكرموا أنفسهم فأكرمهم الله بالجنة، أكرمهم الله في الدنيا بأن عافاهم من أن يلطفوا أنفسهم وسيوفهم بدماء المؤمنين، فأكرمهم الله عز وجل مرة أخرى بأن دخلوا الجنة. لأن كيف يسوق أن يدخل الجنة القاتل وحقوق المقتول لم تستوفى؟ ولذلك الله تعالى قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، منصورا من الله عز وجل، لأن هذه الروح إذا أزهقت لا يمكن إحيائها، لا يمكن تعويضها، قد تذهب بمال المرء كله، يكون أهون عليه من أن تتسبب له في قتل صبي أو قتل طفل أو قتل أحد، ولو كان هذا الذي تقتله هرما، شيخا كبيرا، مريضا، معتوها، مجنونا، فهو عزيز عند أهله، عزيز عند أهله. ولذلك يلحق بذلك الانتحار، لأن المنتحر يتسبب في الأسى والفتنة لأبيه ولأمه ولعائلته، ويحدث بلبلة في المدينة، كان الذي يحرق نفسه يتبع سنة جاهل لا قيمة له في المجتمع، يحرق له نفسه بالبنزين من أجل الدنيا، فلا هو للدنيا حصل ولا هو من الآخرة نجا. وقتله على نفسه هو الذي أحرق نفسه ما زال يحترق، الذي أحرق نفسه ما زال يتحرق بتلك النار. لا تظن أنه لما يدخل للقبر انتهت المسألة، ما زال يحترق بالنار ويتكوى بها إلى يوم القيامة، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، يتكوى بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لينظر هل هو إلى الجنة أو إلى النار. ويوم القيامة يأتي القائم مقتول ويأخذ بمجامع القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا يتم أطفالي ورمنا زوجتي وأحزن أبي وأمي وأحدث البلبلة في عائلتي، سل هذا فيما قتلني. والدماء أيها الأخوة الكرام أول ما يقضى، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء. ومن أعظم الوصايا التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الدماء. قال أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال البلد الحرام، شهر الحرام، يوم النحر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك بلغت. أشار إلى السماء قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. الذي يتأمل ما يحصل من الانتحار وحال المنتحرين يجد أن هناك أسبابا عظيمة. سنذكر أيها الإخوة الكرام أسباباً وعلاجات، أسباباً وعلاجات لهذا القتل الذي يكون من المنتحرين ومن القتلة الذين يقتلون الأنفس وترخص أنفس بني آدم بين أيديهم حتى عائلاتهم إخوانهم. لماذا وصلوا إلى هذا الحد؟ الله سبحانه وتعالى استعظم القتل فذكره مرات عديدة في القرآن الكريم، كما ذكره في سورة الإسراء وذكره في سورة الأنعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكره في سورة الفرقان وذكره في سورة النساء وذكره في سور عديدة، وجعل صاحبه يحرم من الحقوق ويقتل ولو عفى عنه أهل القتيل يدفع الدية المغلظة. إذا كان في القتل الخطأ الدية المخففة من نوعية الجمال، فإن في القتل العمد إذا عفى أهل القتيل عن القاتل فإنه يدفع الدية المغلظة. وجعل القاتل الذي قتل يحرم من الميراث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل. قيل: الذي قتل من العائلة من أجل استعجال الميراث، وقيل أنه عام. فاستمعوا معنا في ربع ساعة ولا 20 دقيقة إلى بعض الأسباب، ثم إن بقي شيء من ذلك فسوف نتمه بعد صلاة العصر إن شاء الله. أعظم الأسباب وأهمها على الإطلاق ضعف الإيمان. وقبل أن نخوض في هذه المسألة، ينبغي لكل مشكلة تعترضك ينبغي أن تفكر، فستجد أن سبب المشكلة ضعف الإيمان. سبب المشكلة ضعف الإيمان. تقول شخص: لماذا هذا يسب رب العالمين؟ ضعف الإيمان بالله عز وجل. لأن لو كان يحب الله عز وجل مثل ما يحب المال، ها؟ كان عنده المال، لو كان عنده الله عز وجل عزيز، عزيز عليه كما يحب المال، ما يذهب ويتشرع يسب رب العالمين. ولذلك يقال للذي يسب رب العالمين يقول لك: أنا منرفز، أنا غضوب، أغضبت وما حسيتش نفسي حتى سبيت رب العالمين. قلوا له: لماذا لا تقطع أموالك؟ تقول: أنا كنت غضبان وقطعت الأموال ولا حركتها. إذا أنت كاذب، أنت لا تحب الله عز وجل، بل أنت تبغض رب العالمين سبحانه وتعالى، بل أنت عدو الله عز وجل. الناس لماذا يسبوا رب العالمين؟ لأنهم ما قرأوا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ما عرفوا بأن ربهم هو الجبار وهو القهار، هو ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هو العزيز ذو انتقام، هو الذي صاحب العذاب الشديد، هو الذي رب النار، هو إلهنا وإله الملائكة الغلاظ الشداد. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أصف لكم ملكا من حملة العرش يخفق الطير بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. يخفق الطير، الطير يطير، والطير لما يطير يطير طيران مستقيم ما فيه منعرجات ومنحدرات وغير ذلك. 700 سنة لكي يصل من شحمة أذنه إلى منكبه. هذا على ماذا يدل؟ على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأراضين السبع أمام الكرسي الذي هو موضع القدمين إلا كحلقة في فلات. حلقة يعني درهم ترميه في صحراء. هذه السماوات والأرض بالمجرات والكواكب والنجوم والأقمار والشمس والقمر والمعادن والبحار وغير ذلك، لما تشوف السماوات والأرض أمام الكرسي هي عبارة عن 20 دور رمية في الصحراء. 20 دور هي السماوات والأرض، والكرسي هو الصحراء. وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلات. إذن قارن هذا بهذا ثم هذا بهذا لئلا تذهب فتقارن هذا برب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لن تقدروا قدره كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالذي يسب الله عز وجل هذا ضعف الإيمان أو قلة الإيمان أو انعدام الإيمان. كيف هذا عليه ربه سبحانه وتعالى حتى يسبه أو يسب دين الله تبارك وتعالى؟ ولو سبه شخص لانهار عليه بالفجور والقتل والضرب وغير ذلك. فأي شيء يصدر من الإنسان من فوضى وفتنة وسب الدين وفاحشة فهو من ضعف الإيمان. كلام فاحش يقوله الإنسان هذا لا يستحي، ما عندهش الإيمان بأن أمامه ملكان، ملك يكتب السيئات وملك يكتب الحسنات، وهم كرام كما قال الله تعالى: وإن عليكم كرام كاتبين. بل الإنسان أحيانا يكون في مجمع فيه زمرة من الملائكة مثل هذه المجالس، حفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا لا يستحي من الملائكة، ومن باب أولى لا يستحي من رب الملائكة سبحانه وتعالى. قضية سب الدين وشتم الدين وسب رب العالمين والكفر، بل بعضهم يذهب إلى أن يقول الفاحشة على رب العالمين سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هذا كله من جراء عدم معرفة رب العالمين. ما قرأوا العقيدة وما قرأوا التوحيد، ما عرجوا على التوحيد يوم من الأيام، لأن التوحيد يعرفهم برب العالمين: الله الذي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا تعريف رب العالمين. سور من القرآن الكريم جاءت برمتها بتعريف رب العالمين، سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، وأنت تسمع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما زالت السورة تترى كلمة هو، هو الذي، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار، وهو الذي يحيي ويميت وله ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سورة فيها كم؟ فيها حزبين ونصف، حزبين ونصف، كلها في الربوبية والأسماء والصفات. فالذي يقرأ القرآن الكريم ويعظم رب العالمين سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع رأسه، فضلا على أن يتكلم بكلمة فحش وعيب، فضلا على أن يسب رب العالمين أو يسب دين الله جل وعلا. هذه الظاهرة المتفشية في المجتمعات التي يظن من يسب الدين أنه بسبه للدين يصير غول، يقول أنا لكم من سبش الدين وما نقولش كلام فاحش، العمال والخدم لا يهابونني. يظن أن الهيبة في ماذا؟ لما يسب الدين. حتى صار بعضهم ينقل البعض يقول له يكفر بزاف، غادي يكفر عليك، غادي يقول لك كلمة كلام فاحش، فتصير الناس يرتعدون عن هذا الشخص، سواء كان أب ولا مسؤول عمل ولا مسؤول إدارة ولا غير ذلك، ظنوا أن العزة في سب الدين وفي إظهار الفحش والكلام الساقط. وما ظن وما علم هؤلاء المساكين أنهم أعلنوا الحرب على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هازمهم في أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وعملهم وتجارتهم ومستقبلهم. ولذلك تجدهم دمار في دمار، ما تجده في عيشه البركة ولا القناعة ولا في أهله السكينة ولا الهدوء، بل تجد الشقاق والتمزق والفضائح وحب الدنيا وثقل الصلاة. التوحيد هو الذي يجعل الإنسان يتواضع لله ويتواضع للعباد. انظروا لقمان الحكيم وهو يوصي ابنه، ما خوفه من نفسه، لأن تخويف الأب ابنه من نفسه يعني هذه سفاهة. تخوف ولدك من نفسك، تقول له والله ولدين هذه ونشوف قدرت هذه، لا أفعلن بك ولا أقتلنك ولا أضربنك ولا أنزعن منك، ما فعلت شيء، لأن أنت ضعيف، تموت، تنام، تغيب، تضعف، تفقر، تنذل، تهون، معرض للضعف. أما إذا خوفت الناس برب العالمين سبحانه وتعالى وقلت ما لكم لا ترجون لله وقارا، وتقول لأبنائك مثل ما قال نوح، عفوا، لقمان لابنه، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لو خوفته تقول له ذرة تكون في السماوات، تكون في الأرض، تكون في صخرة، تكون في مغارة، يأتي بها الله. تعلم ابنك مراقبة رب العالمين. إذن بعد ذلك أنت مت، أغيب، سافر، نم، لا تخاف، ابنك يبقى ولا يبقى يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا كذلك لو خوفنا شعوبنا، خوفناهم من الله، لا نحتاج للكاميرات ولا نحتاج للمراقبات. الآن الكاميرات هي الكاميرات والسرقات هي السرقات، بقدر ما أكثرت الكاميرات بقدر ما أكثرت الحيل، والناس لن يصلحهم إلا الذي خلقهم، لن يصلحهم ولن يقدر عليهم إلا ربهم سبحانه وتعالى. تكيد لهم فيكيد لك، لكن إذا خوفتهم من الجبار من الرزاق وهيئتهم للخوف منه والرغبة فيما عنده والتوبة إليه ومراقبته، فإنك تظفر بهم وتنجح في تربيتهم سواء كانوا أبناء ولا بنات، ترسل بنتك وتقول لها يا بنيتي اتقي الله وخلاص، وقد عرفتها بالله، تقول أبي قد حملني مسؤولية عظيمة فأنا لا أخونه. فأنا تقول مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إن كان السياق يدل على رب العالمين. أو تقول: معاذ الله، إنه أبي أحسن مثواي، وإنه لا يفلح الظالمون، قاعدة كلية، إنه لا يفلح الظالمون، كما أنه لا يفلح الساحر حيث أتى، والظالم لن يفلح أبدا. بعد ذلك اطلق بنتك، تروح للسوق ولا تروح للشارع ولا تروح يعني مع عائلتها وغير ذلك، لا تخاف عليها. أما إذا خوفتها من نفسك ولم تخوفها من القوي العزيز، فسترى الطاعة إن شاب الغراب. إذن أعظم الأسباب التي تجعل الناس يقتلون أنفسهم، ينتحرون، يرمون على أنفسهم البنزين والوقود ويحرقون أنفسهم، يقتلون الأنفس، هذا ضعف الإيمان الذي تقع منه المخاطر العظيمة. أعظم المخاطر وهو أن الله سخط عليه وليسخط عليه رب العالمين. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. هذا الخزي الذي نهاه، يعني دعا إبراهيم قال: ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون. لهم الخزي ولهم المضار العديدة والموبقات المتنوعة. إذا قوي الإيمان فقوته تزع الإنسان وتدفعه وترضعه وتمنعه من أن يفعل المحظور. يشفق أن يقتل ذبابة أو يقتل قطة أو يقتل يعني خنفساء، يشفق يقول لك يعني هذه تسبح لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يروي لنا قصة نبي من الأنبياء كان نائما، فجاءت نملة فلسعت نملة، فأمر بحرق النمل كله، فعاتبه الله تبارك وتعالى: هلا نملة واحدة، هلا نملة واحدة. فالشاهد أن الإيمان إذا وجد فصار الإنسان يراقب الله، يتعامل مع الله، يدخل متجر مركز تجاري يراقب الله. اليوم مثلا بعض الناس لو يدخل مركز تجاري ويغلط الحاسب صاحب الصندوق، يعني بدل أن يرد له الصرف يرد له زيادة، يعني يرد له صرف تاع 50,000 يعطيه صرف تاع 200,000، يروح يخرج ويقول لأبوه انظر، فيشجعه أبوه يقول: بارك الله فيك، جبت لي الدراهم وما علم المسكين أنه ما جاء أتى له بالرزية وأتى له بمحق البركة وأدخل عليه السحت، وما علم المسكين أن الرزاق هو الله ليس صاحب الصندوق، وأن من أعظم الكبائر خيانة الأمانة والكذب والسرقة. هذه ينبغي أن نعلم أبناءنا وأطفالنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيم هذه النفس. أن الله أن تهدم الكعبة 7 مرات، لأن تهدم الكعبة 7 مرات ثم يعاد بناؤها أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. الجروح قصاص، الدماء، النفس. ما علم هذا المسكين الذي أحرق نفسه وقتل نفسه أنه قام بأكبر العقوق بأن أدخل على أمه الحزن الدائم. لو انتظر الأجل يأتيه فيموت فقالت أمه إن لله وإنا إليه راجعون وكتاب مؤجل. أما وخطأ هذه الخطوة الشيطانية فإنه أدخل على أمه البكاء والحزن الدائم إلى أبد الأبد إلى أن تلقى الله عز وجل. وأبيه وإخوته وسن سنة سيئة في المجتمع له وزرها ووزر من عمل بها. هذا التونسي الذي أحرق نفسه بالبنزين ذاك العام ماذا أحدث؟ أحدث بلبلة وفوضى وقتل، والناس صار كل واحد في العالم لما لا يعطى حقا من حقوقه ويتأخر له حق يأخذ برميل من البنزين ويشعل على نفسه النار. من الذي يأخذ السيئة الأولى؟ من سن في الإسلام سنة سيئة، ابن آدم الأول، وهذا الذي أحدث هذه السنة الشنيعة. كذلك إذا كان مثلا في قرية آمنة مطمئنة فيأتي شخص ويحرق نفسه ولا يشنق نفسه ولا يقتل نفسه بسم وغير ذلك. أي واحد يقول له عندي مشاكل وعندي هموم، أي الله نديرك مثل ما دار فلان، فيأخذ الأول ماذا؟ الوزر ووزر الثاني دون أن ينقص من أوزار الثاني شيء. وما زال في قبره يتجلجل في ذاك الحريق أو ذاك السم وذاك القتل كما سنرى في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. فالإيمان يرضى، يقول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف الإيمان، الإنسان لما تربع على الإيمان يتربع على الحديث يتربع على قراءة القرآن، الحلقات، الدروس، المساجد، انتظار الصلوات، لقاءات المؤمنين، يتربى فيه الإيمان، يتذكر. وضعف الإيمان يوصله إلى يتظلم، يعني يصبح قلبه مظلم ولا يوسوس له إلا بالسوء والفحشاء. الشيطان، الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. واختشى العصر، إذا نترك هذا ربع ساعة لعل بعض الناس يتوضأ ويصلي، ونعود إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر الذي أمكنه العودة لنتم هذه الأسباب والحلول، نعطي الحلول ثم نذكر جملة من النصوص النبوية التي يزيدنا الله بها إيمانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الشيخ وجزاه الله خيرا على ما قدمه وقال، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله رقيقا بن سليم وقلنا وعد الشيخ. يكمل المحاضرة بعد صلاة العصر إن شاء الله. وإلى ذلك والحين نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.